المصطفى لا تقل لا تقل أن الضياء قد انطفى لا تقل مات الحبيب المصطفى لا تقل لا تقل أن الضياء قد انطفى فمحمد ما زال فينا بين الجوانح ما حينا وكأن نورك يا نبينا ما غاب عنا ولا اختفى سيدي يا رحمة للعالمين.